رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تعرضنا للروايات الواردة في أنه لا يمين للمرء مع زوجها، ومن الروايات المعتبرة في المقام ما رواه منصور بن حازم، و امس تعرفنا لهذه الرواية به عدة اسانید، لكن بقیت هناك اشیاء بعضها استدراک و بعضها ایضاح للمطلب، و انشاءالله تنفع الاخوة في معرفة الاحادیث متنن و سندن. سلام علیکم و رحمت الله. فلا بس بإعادة الكلام في هذه الجهة لما فيها من الفوائد إن شاء الله تعالى. أولا قلنا أن هناك رواية مفصلة عن رسول الله لا كذا ولا كذا لا رضاع بعد فطام إلى آخره، وقلنا هذه الرواية انفرد بها أحد الرواة وعندهم ضعيف اتفقوا على ضعفه، ولكن نفس الرواية موجودة عندنا بسند معتبر و عدة أسانيد لا بسند واحد. لهذه المناسبة نتعرض لهذه الرواية عندنا. قلنا في كتاب الأيمان بحسب هذه الطبعة الجزء 23 الباب العاشر من أبواب الأيمان الحديث الثاني، أمس قرأنا الإسناد الشيخ الخليني قدس الله سره عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله، لكن في هذا المتن باصطلاح خمس من يعني من الأمور مذكورة في هذا المتن: لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرء مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيع. هذه الخمس مذكورة في هذا السند، إلا أن الشيخ الكليني رحمه الله بنفسه هذه الرواية أوردها في الجزء السابع من كتاب الكافي من الطبعة المعروفة بعنوان باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور. عنوان الباب هكذا. نحن ذكرنا كرارا ومرارا ينبغي أنه الآن في الكتب التي بعنوان مجموعة أحاديث مثل البحار وسائل الغافي مثلا، هذه الكتب المجامية، من يريد أن يذكر أو في كتب الاستدلال أحاديث من كتاب الكافي ينبغي الاحتفاء بعنوان الباب، لأن الكليني له عناية خاصة في عناوين الأبواب. لم أجد من تنبه لهذا إلا قليلا. على أي عناوين الأبواب عند الكليني له عناية خاصة، عنوان الباب عنده باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور. أورد هذه الرواية وهذا المقدار خمسة، لكن ومكتوف الهامش في هامش الكتاب الصحيح، ولكن نفس الشيخ الكليني قدس الله سره قلنا الموجود في رواية العام مفصلة، مطلب مفصل عدة أمور، إلا أن الشيخ الكليني نفسه في كتاب الكافي الجزء الخامس أيضا في الهامش المصدر موجود بعنوان عنوان الباب عنده باب لا رضاع بعد فطام، عنوان الباب هكذا، أورد هذه الرواية مفصلة كما عند العامة، يعني أورد كما لاحظوا في الباب الحادي عشر الشيخ الصدور رحمه الله أوردها مفصلة: لا رضاع بعد فطام، لا وصال في صيام، لا يتم بعد احتلام إلى آخره. فالشيخ الصدور هم أورده كاملة، الشيخ الكليني هناك أيضا أورد الرواية كاملة في كتاب لا رضاع، في كتاب النكاح باب لا رضاع بعد فطام. ويلاحظ شيء وهو أن الشيخ الكليني هناك أوردها عن ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم. غريب، نفس الشيخ الكليني رحمه الله زاد بالإسناد منصور ابن حازم، منصور ابن يونس. منصور ابن يونس المعروف واقفیون یلقب بزرج، بزرج لفظ فارسیه فرقتون هم علاید. الغریب ان شیخ الکلینی به نفسه اورد الروایه فی الجزء الخامس، اولا کاملتا مطابق لما عند العام، هذا اولا. ثانيا السند يختلف، فيه زيادت منصور ابن يونس، و امس قرأنا الاسناد من كتب الشيخ الصدوق من الامالي، ايضا فيه منصور ابن يونس، عن منصور ابن يونس، عن منصور ابن حازم. و طبعا الانسان يقع في حيرة. طبعا الرواية المفصلة في ذيلها هذه الخمسة نفس الرواية، هي رواية واحد لا فرق، لا تعنوا. لذا قد الانسان يقع في حيرة انه كيف الشيخ الكليني صنع هذا الشيء. خب نحن شرحنا سابقا في بحث تعارض مفصلا ان من جملة اسباب التعارض و اصولا من جملة اسباب المشكلة في الحديث تقطيع الحديث، اصولا هذه مشكلة، و تقطيع الحديث امر معروف عند المحدثين حتى مثل البخاري، بحث معروف في كتب الحديث الان دارد الدخول فيه. و شرحنا ان تقطيع الحديث في الوسائل في البحار في الوافي امر سهل معرفته، و مشكلتنا تقطيع الاحاديث في المصادر درجه اولى كالكافي مثلا. بل اكثر من ذلك حاولنا ان نذكر تقطيع الحديث في مصادر الكافي، مثلا كتاب ابن ابي عامر، كتاب هست، و هذا امر مهم جدا في معرفه الحديث في غايه الاهميه، و جمله من الاشكالات اصولا في الاحاديث ترتفع به هذه النقطه. ان شاء الله في مجال اخر نشرحها اكثر. لا اشكال ان الشيخ الكليني قطع الروايه، هذا لا اشكال فيه، امر واضح جدا. اتى ذيل الروايه في الجزء السابع و اتى الروايه كامله في الجزء الخامس، هذا لا اشكال فيه. انما الاشكال في الجزء الخامس عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم، و في الجزء السابع لا يوجد، يعني في السند خلل. و طبعا منصور ابن يونس سنتون در اشکال فی، لكن اضافت هذا الباف الروايات بعد توجد مشاكل كبيرة عندنا، يعني احتمال و سقط حتى من نفس الكليني قدس الله نفسه في كتابه. سلام عليك. بله، و المشكلة ان سند واحد علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر، فقط في مورد منصور ابن يونس و في مورد بلا منصور ابن يونس. و قلنا الموجود في بقیه المصادر که کتاب امالی شیخ صدوق وجود منصور ابن یونس و یعطی شرح و عرض. الان کیف ما کن؟ فکیف تفسر هاده الظاهر؟ خب طبعا الاحتمال الاساس اولا احتمال اشتباه اهل البشر، لیز نصون من الاشتباه، احتمالا الشیخ الکلینی رحمه الله اخطأ في الجزء السابع و حدث من الاسناد عندهم، خصوصا اشتهر على السنة الفقهاء والاصولين المتأخرين أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيص، ما كذا يقولون. بعيد أن الإنسان يزيد في الإسناد، لكن ليس من البعيد أن ينقص من الإسناد. الحادث ليس بعيدا، لكن الإضافة والزيادة بعيد. نعم احتمال، ولكن نحن ذكرنا أن هذا الأصل لم يثبت أغلاهيته، خصوصا في مثل الروايات اللي كانوا مصرين على قراءتها والدقة فيها والتأمل في أسانيدها. هناك اصل اقلائی اذا دار الامر بین زیاده و نقیصه فل اصلا عدم زیاده لا عدم نقیصه، لا لم یثبت اقلائی الا به شواهد خاص فی کل مورده للانسان ان یزید کما له ان ینقص، هادا لیز اصلا ثابته. نعم لعله فی جمله من الموارد على حذف مثلا يحذف من القلم، لكن وصوله الى حد یکون دلیلا یعنی یشکلو قرینتا سیاقیتا دلالتا سیاقیتا لمعرفت صحیح من الصغیر، هادا نمیده، هادا بلحاظ هادا الاصل. و صحیح فی هاده المجالات الرجوع لشواهد، مثلا الشواهد الموجوده، هل ابن ابی عمر یروی عن منصور ابن حازم ام لا، هادا من جملة شواهد. خب اذا لا یروی عن فصحت موجوده، و الحق ان ابن ابی عمر یروی عن منصور ابن حازم. نحنو اشرنا سابقا لا بس براد عامه، اصولا ابن ابي عمر يروي من احداث اصحاب ابي عبد الله، يعني من الذين رووا عن ابي عبد الله وكانوا شبابا او متوسط العمر، و بعبارة اوضح من كان من اصحاب ابي عبد الله وروى عن الكاظم عليه السلام ابن ابي عمر يروي عنهم، ليس فيه مشكله عاده. و منصور ابن حازم عد في اصحاب الكاظم ايضا، قطعا من اصحاب الصادق و عد في اصحاب الكاظم، و روایات عندنا لا بأس بها، ابن ابي عمر عن منصور بن حازم و صفوان عن منصور بن حازم و جمله اخرى في طبقه هؤلاء عن منصور بن حازم، فانصافا احتمال الصغت به لحاظ طبقه جدا به اصطلاح یعنی احتمال زیاده به لحاظ طبقه جدا بعید. اما خصوص هذه الروايه انصافا عندنا شواهد على توسط منصور بن يونس، فصحيح ما جاء في الجزء الخامس من وجود منصور بن يونس، نقرأ اسانيد بقيه الاسانيد، هذا به لحاظ به اصطلاح وجوده و عدمه. و اما هذا النقطه الاولى وقوع السهو و الاشتباه و الخطا. الاحتمال الثاني وهذا الاحتمال اصولا ينبغي دراسته، ليس غرضي فقط في هذا المورد بصفه عامه، خلاصه هذا الاحتمال ان يكون السبب في ذلك كتاب ابن ابي عمر للكليني رحمه الله، يعني بعباره اخرى التقطيع حصل اولا في كتاب ابن ابي عمر، لان كتاب ابن ابي عمر حسب الابواب، لعل الشيخ الكليني حينما رواه في كتاب النكاح لابن ابي عمر روى النص كاملا، هنا كاملا كامل، و منصور ابن يونس هم في السند مذكور، لكن ابن ابي عمر في كتاب الايمان شرحنا مفصلا ان اشهر كتاب لابن ابي عمر كتاب النوادر سته اجزاء، و كان موجود عند اصحابنا، الشيخ الكليني كان عنده بود الصدوق عنده الى آخری لا ارد الدخول في معرفة المصادر، کتاب مشهور جدا، کتاب نوادر لابن ابی عمر في ستة اجزاء. فمن المحتمل قویا ان الخطا كان في نسخة ابن ابی عمر، و بعد ما علمنا ان کتب ابن ابی عمر اصابها التراب او الماء و ما شابه ذلك، احتمالا في الموضع الثاني حذف الاسم، اسم منصور بن يونس ليس من البعيد، هذا احتمال وارد جدا. و احتمال ثالث، انما اذكر هذه الاحتمالات ليقويكم في معرفة اسانيد اصحابنا ان شاء الله في غير هذا المورد لرواية معتبرة على كل حال. الاحتمال الثالث، نحن ذكرنا انه سابقا بل و الى فترة متأخرة كان متعارف عند اصحابنا التعليق في الاسناد، الان في كتاب الكافي موجود، مثلا يقول علي بن ابراهيم عن ابي حماد عن حريز عن زراره، ثم مباشره يقول حريز عن محمد بن مسلم، بعد ذاك الحديث مباشره يقول حريز عن محمد، يعني معلق على الحديث السابق. فمن ليس خبيرا بالاسانيد يتصور ان الشيخ الكليني روى عن حريز مباشره، ليس الامر كذلك، فهذا كان متعارف. فلعله في كتاب ابن ابي عمر الحديث السابق كان منصور ابن يونس مثلا عن شخص، ثم منصور ابن حازم، يعني منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم، عرفتنا؟ كان معلقا على الحديث السابق، و الشيخ الكليني قدس الله نفسه نقله كما وجده. نحن بمناسبات الان المجال لا يسع، الان ذكرنا في الفاتحه ان هناك روايات بالفعل في نفس كتاب الكافي، نحن الان لا نعتبرها معلقه، ولكن صاحب الوسائل جعلها معلقه. مثلا اول السند احمد بن محمد، تصور صاحب الوسائل انه احمد الاشعري، خب لا يروي عنه الكليني مباشره، فتصوره معلقه على ما قبله بروايات محمد بن يحيى عن احمد. نحن قلنا احمد بن محمد هناك هو العاصم و استاد الكليني، ليس فيه تعليق. هذه مشكله موجوده لازال و تحتاج الى شرح، اشرنا اليه عابرا و التفصيل في محله. على اي كيف ما كان، فهناك احتمالات في هذه الروايه في كتاب الكافي في الجزء السابق، ولكن انصافا الشواهد تؤيد ثبوت منصور بن يونس، هذا بلحاظ هذا السند و ما اورده الشيخ الكليني. كما ان الشيخ في الباب الحادي عشر الشيخ الصدوق في كتاب الاعمالي روى هذه الروايه مفصله، رواها عن محمد بن الحسن، امس ذكرنا هو ابن الوليد شيخ القوميين في زمانه، في غاية الوثاقة والجلالة، نقاد للروايات، خبير بالأسانيد. عن الحسن ابن الحسين ابن عن الحسين ابن حسن ابن عبان لم يرد فيه توفيق، لكن الشواهد قطعية على أنه يروي كتب حسين سعيد. عن الحسين سعيد، هذه الرواية من مصدر غير مصدر الكوليني وهو كتاب حسين سعيد، مصدر الكوليني يختلف. الموجود في هذه الرواية هكذا: عن ابن أبي عمير ومحمد ابن إسماعيل، الآن الموجود في الوسائل جميعا، عن منصور ابن يونس و علي ابن اسماعیل المیثمی جمیعا، ان منصور ابن حازم. کلمت جمیعا مکرره هنا و ذکرنا سابقا، هذه غالبا من اضافات صاحب الوسائل قدس الله سره. فی الاصل لا يوجد هذه العباره جمیعا، جمیعا من اضافات صاحب الوسائل، و اضافاته في بعض المجالات لا بأس بها، لكن في بعض المجالات تسبب لنا مشكله كما هنا. لمعرفه الاسناد اشرح هذا السند. الحسين سعيد رواه مره، اولا الموجود في كتاب الاعمالي الان اقراها لكم، عن ابن ابي عمر ومحمد ابن اسماعيل، عن منصور ابن يونس، عن منصور ابن حازم، هكذا موجود. ففي هذا الاسناد ابن ابي عمر يروي عن منصور ابن يونس، وهو مؤيد لما جاء في كتاب الكافي كما ذكر. و محمد ابن اسماعیل هنا ابن بزیع، لا بس، هذه اضافتون على سند الكافی. و علی ابن اسماعیل المیثمی جمیعا، کلمه جمیعا غلطون، علی ابن اسماعیل هنا عطفون على ابن ابی عمر، انا امس جعلت عطفون على منصور ابن یونس، هذا من جهت اشتباه الكتاب، لان كتاب الوسائل كان سبب هذا الاشتباه. الموجود في كتاب الأمالي وعلي ابن إسماعيل الميثمي عن منصور ابن حازم. الصحيح في قراءة هذا الإسناد أن علي ابن إسماعيل الميثمي عطف على ابن أبي عمير، يعني بعبارة أخرى الحسين ابن سعيد عن علي ابن إسماعيل عن منصور ابن حازم. لكن الذي الآن يقرأ الإسناد في كتاب الوسائل يشتبه الأمر عليه، كما أمس اشتبه علي أصلا بعد المراجعة تبين منشأ الغلط هو صاحب الوسائل قدس الله سره الشريف. وكيف ما كان، فقد رواه الحسين بن سعيد بثلاثة وسائل: ابن أبي عمر، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، هذا سند. محمد ابن اسماعیل، عن منصور ابن یونس، عن منصور ابن حازم، سند آخر. الحسین ابن سعید، عن علی ابن اسماعیل، عن منصور ابن حازم، هذا سند ثالث. و جمیع هذه الاسانید معتبرتان. طبعا اذا كان فيه منصور ابن یونس اصطلاحا موثقون لانه واقفیهم، و اذا لم يكن فيه منصور ابن يونس فهو صحيح. علي ابن اسماعيل الميثمي من احفاد ميثم التمار المعروف المشهور، علي ابن اسماعيل ابن شعيب ابن ميثم ابن يحيى التمار، من اجلاء الاصحاب من المتكلمين من الفقهاء الاجلاء. على ان كيف ما كان، بهذا الترتيب ينبغي ان يقرأ هذا الاسناد، فهذا دليل على وجود منصور ابن يونس في الاسناد. صار واضح هذا من جهت. و من جهت اخرى، الشيخ الطوسي في كتاب الامالي، الشيخ الطوسي روى عن به اصطلاح مفيد عن الصدوق نفس الاسناد، يعني نفس هذا الخبر و بنفس الترتيب تماما، علي بن اسماعيل و غيره. ايضا في نسخه الشيخ الطوسي قدس الله سره منصور بن حازم مذكور كما في نسخه الشيخ الصدوق، اخذه من الصدوق، واضح. ثالثا، توجد هذه الرواية في كتاب سماه صاحب الوسائل نوادر أحمد الأشعري، ورواه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، عن ابن أبي عمر ومحمد بن إسماعيل. الموجود حاليا في كتاب النوادر أيضا كذلك، يعني هذه نكتة، الموجود في كتاب النوادر ابن أبي عمر ومحمد بن إسماعيل، عن منصور ابن یونس عن منصور ابن فاضل و علی ابن اسماعیل. هنا اقرأ علی ابن اسماعیل بالرفع، نفس ترتیب و علی ابن اسماعیل عن منصور ابن فاضل، یعنی دقیقاً ما جاء فی کتاب نوادر احمد موافق به ما جاء فی کتاب الامانی لشیخ طوسی لشیخ صدوق رحمه الله. نحن سابقا شرحنا الان المجال لا یسر، فی زمان صاحب الوسائل وجدت نسخه کان علی ظهرها مکتوب کتاب النوادر لاحمد ابن محمد ابن عیسی، استنسخه صاحب الوسائل بهذا العنوان جعله کتاب النوادر، طبعا ناقص من الكتاب، و اعتمد عليه. و من الغریب، یعنی هذا الذي الان جمله من الاعلام منهم الاستاذ یقول طریقه الى کتاب النوادر صحیح، لان صاحب الوسائل له طریق الى الشيخ الطوسي و الشيخ الطوسي له طریق الى کتاب النوادر، فالطریق صحیح فالكتاب صحیح. شرحنا هذه الامور سابقا انها لا قیمه لها في ميزان العلم. اصولا صاحب الوسائل نسخته من کتاب النوادر بخطی رحمه الله موجوده، احتاج الى شيخ في مكتبه السيد الحكيم رحمه الله في النجف، و طبعت کتاب النوادر طبعت فيه، هي نسخه صاحب الوسائل. كتب على ظهر النسخه انه عثرت على نسخه تاريخها 1070، يعني وصلت النسخه الي بالوجاده، واستنسخها لنفسي 1078، فتاريخ النسخه واصل النسخه معلومه. كيف نقول ان صاحب الوسائل بدل له طريق للشيخ والشيخ له طريق للكتاب؟ يعني هل يعقل ان صاحب الوسائل سمع النسخه من مشايخي عن الشيخ والشيخ من مشايخي الى احمد؟ فالكتاب وصل اليه بطريق الوجاده، هذا اولا. ثم صرح في هذا الموجز الذي كتبه بخطه ان روايات الكتاب مطابقه لما في كتب الاصحاب، يعني حدث اصطلاحا عندنا، يعني وصل الكتاب اليه بالوجاده وحدثا جعله كتاب النوادر. وطبعا تعلمون ان هذا كله لا قيمه له، لا الحث له قيمه ولا مساله الوجاد له. ابعث الطرق عندهم في كتب الحديث، الطرق لتحمل الحديث سبعه من القراءه والسمع الى اخره، اضعفها الوجاده، يعني يجد الانسان خطا. هذا ابعث الطرق على الاطلاق، اضعف من المناوله، اضعف من الاجازه، حتى اضعف من الاجازه، الوجاده اضعف من الكون. فصاحب الوسائل قدس استعمل رأيه وحدثه في معرفة الكتاب، كما أنه نفس الكتاب عند معاصره الشيخ الكليني الشيخ المجلسي في كتاب البحار جعله لحسين سعيد، نفس الكتاب، كما أن نفس هذا الكتاب جاء في ذيل كتاب فقه الرضا، نفس هذا الكتاب يظهر لما جاء به من مكة في ذيل كتاب فقه الرضا، نفس هذه الروايات موجودة. أنا أتعجب من أصحابنا في البداية كيف نسبوا هذه الأمور إلى الإمام الرضا، ابتداء قالوا كل الكتاب للإمام الرضا. خب هذا موجود في هذا الإسناد، ابن أبي عمر ومحمد ابن إسماعيل، خب يعقل أن الإمام الرضا يروي عن ابن أبي عمر مثلا؟ أتعجب أصلا في بداية الأمر كيف جعلوا كل الكتاب للإمام الرضا. على إن كيف ما كان لا أريد إطالة الكلام، شرحناها في محله مفصلة، لا مجال لإعادة الكلام. الشيء الذي نحن عثرنا عليه بالمطابقة أن كثير من روايات الكتاب سنداً ومتناً مطابقة مع نسخة من كتاب حسين سعيد، شرحنا في محلي، الآن لا مجال للتفصيل. واحتمال إما أن يكون جزءاً من كتاب حسين سعيد. الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب أكثر، لأن هذا ناقص ليس كل أبواب الخير، ما يرويه عن الحسين سعيد مباشرة بعينه في هذا الكتاب مذكوره سندان ومثلان. فهل هذا كتاب حسين سعيد محتمل؟ ليس من البعيد أن يكون كتاب حسين سعيد، ولو نحن احتملنا احتمالا آخر غير هذه الاحتمالات التي ذكرها محقق الكتاب في أول الكتاب، احتملنا أن يكون الكتاب جزءا من كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق والذي مفقود لازال مفقود، لأن في هذا الكتاب في جملة من الموارد يقول وقال أبي، قال أبي من تعابير الصدوق في الفقيه، لم يعرف أن الحسين سعيد أو أحمد ينقلان عن والديهما، قال ابي مناسب مع الشيخ الصدوق وذكرنا هناك شواهد لأول مرة أنه لعل الكتاب طبعا إذا فرضنا من مدينة العلم رواياته كثير منها من كتاب حسين سعيد و الان هذه نسخ من كتاب حسين سعيد عند القمي نسخ حسن بن حسين بن حسن بن عبا بعینها في كتاب بقرضا موجود تيجي هذا الكتاب بعینها يعني نفس الاسناد ابن ابي عمر و محمد بن اسماعيل المنصور بن يونس المنصور بن حازم و علي بن اسماعيل المنصور بن حازم نفس الاسناد و نفس المتن الان في هذا الكتاب مكتوب. سؤال ان شاء الله واضح. اذن الشواهد الموجوده تشير الى ان هذا اصله من كتاب حسين سعيد، فتبين ان هذه المصادر ولو ثلاثه، كتاب النواظر لاحمد، كتاب حسين سعيد كما في البحار، كتاب فقه الرضا كما في ليل فقه الرضا، اعمالي للشيخ طوسي، كلها ترجع الى و اعمال الشيخ الصدوق، كلها ترجع الى كتاب واحد هو حسين سعيد. و في كتاب حسين سعيد منصور بن يونس في السند مذكور بين ابن ابي عمر وابن حازم، وهذا انصافا شاهد قوي على ثبوت منصور بن يونس في السند، انصافا شاهد قوي. هذا الشاهد جدا قوي، السند صحيح و الكتاب مشهور. هذا بالنسبه الى اسانيد به اصطلاح هذه الروايه به هذا الاسناد، یعنی کتاب روایت منصور ابن حازم. تبین به اذن الله تعالی ان روایت معتبرتون و این کان علا بعض الاسانید موثقه و علا بعض الاسانید صحیحه و ثابت عن منصور ابن حازم بالمتن المفصل قد رواه شیخ الکلین. نعم هنا شیئون و هو ان شیخ الصدوق رحمه الله فی کتاب الفقیه روى عن منصور بن حازم عن ابي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله رضا. الفرق بين هذه النسخه وبقيه النسخ في جميع النسخ عن ابي عبد الله، هاي النسخ اللي الان قرات لكم، الا في كتاب الفقيه عن ابي جعفر. ثم هنا نحن شرحنا سابقا قد يتصور ان الشيخ الصدوق اذا روى مرسلا في الفقيه ثم روا مسندن فی الخصال مثلا او فی الامالی او فی علل الشرایط، هاد الارسال یرفع به ذاک الکتاب، یعنی فی الفقیه مرسلون لکن فی الامالی مسندون الى کتاب حسین سعید السند مذکورون، فهاد الارسال یرفع به ذاک الاسناد، ها کلا یتصابه. و نحن ذکرنا ان هادا غیر صحیح لا اساس له نصح، انصافا راجعنا کتاب الصدوق و رأينا ان هذا لا يمكن الموافقة عليه. اولا ينبغي ان يقال الشيخ الصدوق لم نجد مثله في الدقة في نقل الخبر و تأمل الشديد في الافتاء على ضوء الخبر، عجيب في هذا المجال، حتى ضوء او فاء لا يغيرها، ملتزم دقيقا بالخبر سندا و متنا، من عجائب الامر انصافا التزام الصدوق. لو كان هذه الرواية المرسلة من ذاك المصدر لكان يذكر عن أبي عبد الله لا يذكر عن أبي جعفر، فلذا نتصور أن هذا مصدر آخر للرواية، فروي هذا الحديث مرسلا عند الصدوق لكن مصدره يختلف عن المصادر التي إلى الآن ذكرناها. وبعد أن راجعنا إلى كتاب الفقيه إلى المشيخ ذكر انه ما كان عن منصور ابن حازم فقد رويته عن محمد ابن علي ماجيلوي استاذه لم يثبت وثاقته في وثاقته كلامه لم تثبت عندنا، عن محمد ابن يحيى العطاف شيخ القمي عن محمد ابن احمد هذا محل الشاهد. محمد ابن احمد ابن يحيى صاحب كتاب نوادر الحكمه، شرحناه الاخوه حضور يعلمون، شرحناه كرارا ومرارا، كتاب مشهور مشتمل على اكثر من 1500 حديث او 2000 حديث، كتاب كبير جدا وكان معروف عند القوميين، وكان الكتاب موجودا عند المشايخ الثلاثه الكليني والصدوق والشيخ الطوسي قدس الله عزه، وقلنا الكتاب ومؤلفه جليل القدر لكن متساهل في نقل الحديث، متهاون لا يبالي عن من اخر كما قال في النجاشي الشيخ النجاشي قدس الله نفسه. ف فمشكلة هذه الرواية مشكلتان. اولا المصدر كتاب نوادر الحكمة، و ثانيا الطريق ماجيلوي محمد بن علي ماجيلوي، و في كليهما تسامح، فالتسامح في هذا الحديث اما من المصدر يعني كتاب نوادر الحكمة، و اما من الطريق وهو محمد بن علي ماجيلوي. نحن ذكرنا كرارن و مرارن و تكرارن نحن لا ندرس الاسناد منفصلا عن المتن ولا المتن منفصلا عن الاسناد، نرى ان كل منهما له تأثير في الاخر، له تأثيرا في الاخر. فاذا قلنا السند ضعيف او مجهول، جهله و ضعفه يؤثر في التحول في المتن، قد يحدث في المتن زياده و نقيصه. هنا اذا قلنا محمد بن علي ماجيلوي لم تثبت وثاقته، لا انه كذاب ليس دائما يكون الخبر، لكن بما انه لم تثبت وثاقته بالمعنى المصطلح قد لا يكون دقيقا في نقل الحديث، فالحديث المنسوب الى الامام الصادق يجعله للامام الباقر تسامحا. اذن بما ان شيخ الصدوق انفرد بهذا النقل في كتاب الفقيه، انصافا اثباته الى الامام الباقر محل اشكاله. ولكن في نفس الوقت ينبغي ان يعرف يعني واقعا دقة قدماء الاصحاب، مع ذلك لا يضر بالحديث شيئا، فان الموجود في بقية الاسانيد عن ابي عبد الله عن ابائه قال قال رسول الله، لاحظ الدقة، مع ان الشيخ الصدوق هو رواه عن ابي عبد الله، هنا رواه في كتاب الفقيه عن ابي جعفر، وطبعا يعلم ان في الاسانيد في كتاب حسين سعيد عن ابي عبد الله، لكن مع ذلك اورده كما وجده حتى يتبين لكم دقة قدماء اصحابنا. ولا يضر لانه هذا الحديث موجود في المسانيد عن آبائه في كتاب حسين سعيد عن ابي عبد الله عن آبائه قال قال رسول الله، اذن لا مانع ان يقول عن ابي جعفر صلى الله عليه، فقط تحدث مشكل رجالیه و الا من ناحیه الاسناد ليس فيه مشكله، بل مشكل رجالیه، هل منصور ابن حازم من اصحاب ابي جعفر ام لا؟ عرفت النقطه؟ هل منصور ابن حازم، لان الذين يرون عن ابي جعفر غالبا لم يدركوا ابا الحسن الكاظم عليه السلام، و منصور ابن حازم كما قلنا ادرك الكاظم عليه السلام، فتبقى مشكل رجاليه، و هي انه هل هذا الاسناد يمكن قبوله في الرجال عن منصور ابن حازم عن ابي جعفر، ام صحيحه عن منصور ابن حازم عن ابي عبد الله، و عليه مثلا لم تثبت روايه منصور ابن حازم عن ابي جعفر. طبعا الان هذا التعبير اشاره موجزه و هذا يحتاج الى بحث مفصل، اشار نائله في ابحاث المناسبه انه كيف اصولا كتبت كتب الاصحاب الرجاليه الاوليه، و شرحنا هناك الان المجال لا يسع، ان من اهم الامور عندهم كان يراجعون الروايات، مثلا هذه الروايه في كتاب الفقيه منصور بن حازم عن ابي جعفر، فيكتب الشيخ في اصحاب ابي جعفر منصور بن حازم، و الان تبين لكم بالدقه في الاسانيد الاشكال في هذه الروايه، و صحيحه ان منصور ابن حازم عن ابي عبد الله لا عن ابي جعفر، فهو عن ابي جعفر صدق في نفسه لا انه كذبون، لكن هو لم يروى عن ابي جعفر وانما روى عن ابي عبد الله عن ابي جعفر سلام الله عليه، صواب صحيحه. فتبين انه بلحاظ الكذب والصدق كيف يلاحظ الروايه، فتبين بإذن الله تعالى بعد دراستنا لهذه الرواية مسندا ومرسلا أن الصحيح أن هذه الرواية رواه جملة من أصحابنا عن منصور بن حازم، علي بن إسماعيل الميثمي رواه عن منصور بن حازم، وهذا سند صحيح في كتاب حسين سعيد. محمد بن إسماعيل بن بزي عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم، وهذا الإسناد معتبر في كتاب حسين سعيد. و ابن ابي عمير عن منصور ابن حازم، منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم، هذا سند معتبر. و ابن ابي عمير عن منصور ابن حازم مباشره فيه اشكال، في هذا سند اشكال. و منصور ابن حازم عن ابي جعفر الشيخ الفقيه الشيخ الصدوق منفردا ايضا فيه اشكال. فهناك رجلان من اصحابنا منصور ابن یونس و علی ابن اسماعیل المیثمی روی هذه الروایت عن منصور ابن حازم. هذا المقدار المسلم عن ابی عبدالله بعد ملاحظة الاسانید و المصادر و السند معتبران و الحدیث الشواهد و فی قبولها کثیرتون جدن کثیرت. ثم المتن المفصل المتن الكامل لا عدیسه نحن سبق ان شرحنا من مشاكلنا مع الشيخ صاحب الوسائل قدس الله صاحب الوسائل اورد المتن الكامل لهذا الحديث من كتاب الكافي الاخوذا بناهم المراجع الى كتاب الوسائل في الجزء الرابع عشر بحسب طبعة الشيخ رباني رضوان الله تعالى عليه في كتاب النكاح ابواب ما يحرم بالرضا. هناك الباب الخامس اورد هذه الروايه مفصلتن عن كتاب به اصطلاح منصور طبعا الحديث الاول محمد ابن يعقوب عن علي ابن ابراهيم عن ابي عن ابن ابي عمر عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم هذا هو اللي في الجزء الخامس. ثم نحن نقلنا هنا في كتاب الايمان اشتبه في النقل من كتاب الأمالي زاد كلمة جميعا. هنا لاحظوا ورواه في الأمالي عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم هذا صحيح وعن علي بن إسماعيل عن منصور بن حازم كلمة جميعا لم يذكرها مرتين هنا هذا هو صحيح وهذا من غرائب أمر صاحب الوسائل لا نعرف فوقا أمره إلى الله. صاحب الوسائل في الجزء الرابع عشر نقل الحديث دقيقا عن كتاب الأمالي ليس فيه كلمة جميعا وكرر كلمة عن للإشارة إلى أن حسين يرون عنه يعني هكذا عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمر وعن محمد بن إسماعيل عن منصور ابن حازم لم يذكر جميعا عن منصور ابن يونس عن منصور ابن حازم ثم قال وعن علي ابن إسماعيل ايضا التفت صاحب الوسائل ان علي ابن اسماعيل روى عن حسين سعيد لكن هنا في كتاب الايمان كتب علي ابن اسماعيل ميثمي جميعا عن منصور بن حازم على عين الاخوه ينبغي لهم نحن ذكرنا مرارا وتكرارا مشكله صاحب الوسائل هذه المشكله يذكر الحديث مثلا من مصدر في مورد والمصدر ضعيف لكن نفس الحديث يذكره في باب اخر له بعد ثلاث مجلدات والمصدر صحيح و من لا يجمع بين كلمات صاحب الوسائل يقع في خفص في فهم كلماته قدس رو على اي مثلا هنا في هذا الكتاب لم ينقله عن كتاب الامالي لشيخ الطوسي مثلا في هذا الباب في كتاب النكاح لم ينقله عن نوادر احمد بن محمد بن عيسى هناك استخرجه طبعا هذا انما ذكرته حتى يتبين لكم من جمله دواء السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه حسب ما نقله له نقل لي يعني اصحابه لا ادركه من جمله دوائي في تاليف جامع الاحاديث هو هذا صنيع صاحب الوسائل قدس الله نفسه وهذا فنيا غير صحيح الان اذا الله يوفق لجامع الاحاديث هذه الطريقه غير محموده لابد ان يذكر المصادر تماما في ذيل الحديث لا انه يذكر جمله من المصادر و يؤخر جمله اخرى. هذا كل الكلام بالنسبة إلى رواية منصور بن حازم ذكرنا إعادة الكلام لما فيه من الفوائد إن شاء الله تنفع للإخوة في مجالات أخرى. ثم ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية المفصلة قلنا مع بعض الاختصار جاء في وصية النبيل علي صلى الله عليه أمس أشرنا إليه وذكرنا إسناده سابقا فلا حاجة للإعادة. كما جاء هذه الرواية جملة من قطعات هذه الرواية فيما عبر عنه أصحابنا الآن بحديث الأربعمائة الحديث الرابع من الباب الحادي عشر من كتاب الأيمان في الخصال بإسناده عن علي في حديث الأربعمائة قال ولا نذر في معصية لا أن يقول ولا يمين لولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها بعد به اصطلاح العبد مع مولاه لم يذكر و نحن شرحنا مفصلا حديث الاربعمائه و عبر عن هذا الحديث الاربعمائه بانه في كتاب الخصال موجود ان علي علم اصحابه 400 باب من ابواب العلم فلدا اشتهر بهذا العنوان. ما قلنا هذا ليس صحيحا، صحيح هو ان هذا كتاب الف في اواخر القرن الثاني تقريبا في حدود سنه 190 180 الف كتاب اسمه آداب امير المؤمنين اسم الكتاب، وهذا هو الصحيح، وهذا من اقدم تقريبا، لا نستطيع ان اقول جدا قديم، من قديم ما جمع من كلمات امير المؤمنين، يعني تقريبا قبل نهج البلاغه ب 200 سنه. نهج البلاغ جمع في سنة 400 و هذا حدود سنة 190، 200 سنة قبل نهج البلاغ. و شرحنا حال الكتاب مفصلا و قلنا ان الكتاب ذكر کاملا في مصدرين من مصادر اصحابنا، في كتاب الخصال و من هذا المصدر شهر به كتاب حديث 400 و ذكره تحف العقول ايضا کاملا بعنوان و من آداب امیر المؤمنین، هذا هو صحیح الذي جاء في كتاب تحف العقول هو صحیح. و يحتاج الى شرح، المجال لا يسع، يحتاج الى تفصيل، يعني مفصل جدا الكلام. و ذكرنا اجمالا بلحاظ القواعد الادبيه، يعني بلحاظ قطع من هذا الكتاب يمكن اثبات صحته، والباقي سندا و رجاليا في اشكاله، ولكن الكتاب من حين تأليفه به فتر موجز، یعنی بعد الطبقه الاولى، اشتهر الكتاب جدا، یعنی مثلا المحاسن للباقی یروی عن، ثم فيما بعد الکلینی یروی عن هذا الكتاب كثيرا، یروی السيد الرضی في نهج البلاغه، الشيخ الطوسی، و كذلك هذا السند مذكور بعینه في كتاب كامل الزياره، و لذا الاستاد سابقا وثق الاسناد بوجوده في كامل الزياره، و الى آخره اعمال صدوق، اعمال شیخ طوسی، علایم فی مساد، اعمال شیخ طوسی الان لیست فی بالا، فی اعمال شیخ صدوق قدس الله نفسه، ایضا فی کتب العامه، غرر الحکم للعامه، دی معالم الحکم به اصطلاح للقاضی قضائی و غیره، یحتاج الى شرح مفصل الان المجال. انصافا الكتاب اشتهر جدا به عنوان کلمات امیر المؤمنین من القرن الثالث ما بعد و الى یومنا هذا، فالكتاب جدا مشهور، لكن رجاليا اثبات صحه جميع هذا محل اشكاله، كما ذكرنا ان الحديث حسب ما قطعنا في كتاب الخصال ليس 473 80 الحدود. على اي تفصيل هذا البحث يحتاج الى مجال اخر، واجمالا لا باس به، ونتصور قويا والعلم عند الله انه هو هذا الحديث المشهور كان عن اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، انه لا يمين لولد مع والده. فهذا هو المصدر الثالث لهذا الحديث، وهو كتاب آداب امير المؤمنين للحسن بن راشد البغدادي، يرويه عنه يحيى بن القاسم حفيده، السند هكذا، يحيى بن القاسم عن جده حسن بن راشد عن محمد بن مسلم وابي بصير عن ابي عبد الله، الكلام في يحيى وفي حسن راشد الحفيد والجد، والكلام طبيب المجال لا يسع. فتبين بإذن الله تبارك وتعالى مصادر هذا الحديث، أولا رواية لمنصور بن حازم أنا أبي عبد الله تعرضنا مفصلا، ثانيا رواية وصية النبي لعلي، وهذا ليس بثابت، هذا أخذه من بقية الروايات، هذا لا قيمة له. ثالثا كتاب آداب أمير المؤمنين للحسن بن راشد البغدادي، وهذا الكتاب قلنا علمي رجالي، يعني يمكن الخدشة في كثير منها، يحتاج إلى شرح مفصل الآن جدا أجملت الكلام فيه. وأما فهرستيا كتاب مشهور اعتمد عليه جماهير أصحابنا، هذا إلى هذا الحد ثلاثة مصادر لهذا الحديث لا يمين للمرأة مع زوجها. يبقى الكلام في كتاب الجعفريات غدا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.